الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات مع رائعة أخرى من رواعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قد تكون رائعتنا في هذا اليوم مؤلمة نوعا ما، لكننا مضطرون للوقوف عندها لاقتباس بعض ما فيها من العبر والعظات. قام أبو بكر رضي الله عنه بالأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير قيام. نعم، مدة خلافته لم تستغرق عامين، لكنه استطاع أن يقود الدنيا، استطاع أن يكبح جماح كل شر، استطاع أن يقضي على كل فتنة في جزيرة العرب. استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يسير جيوشه حتى وصل إلى منتصف سواد العراق، وأن يسير جيوشه حتى أدركته المنية والمسلمون في مشهد عظيم مع الروم في معركة اليرموك. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه اغتسل بماء بارد فحم 15 يوما، ثم بعد ذلك أدركته المنية. فلما أحس أبو بكر رضي الله عنه بدنو أجله جمع الصحابة رضوان الله عليهم واحدا تلو الآخر، إلى من يعهد للمسلمين؟ من يقوم بأمرهم؟ من الذي يستطيع أن يتولى هذه القيادة؟ من الذي يستطيع أن يدير هذه الدولة التي صارت تتسع يوما بعد يوم؟ في رأي أبي بكر أنه لا يرى أجدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومع ذلك فحق الله الشورى وأمرهم شورى بينهم. يدخل أبو بكر عليه عبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن بن عوف، إني أريد أن أولي على الناس عمر، فما ترى؟ قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الرأي من رأيك، لكن كيف تولي على الناس عمر وأنت تعرف شدته؟ ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه يوم القيامة؟ فعظم هذا الأمر على أبي بكر، وهو يعلم أن عبد الرحمن إنما أراد بالأمة خيرا، فقال: أنهضوني، قوموني. فلما أنهضوه وكان متوعكا رضي الله عنه قال: أبي الله تخوفوني؟ إذا قدمت على ربي يوم القيامة قلت له: إنما وكلت ووليت عليهم خيرهم. ثم يدخل عثمان بن عفان فيسأله: يا عثمان، والله لولا ما أعرف من أمر عمر لوليتك على الناس، فماذا ترى؟ ما رأيك في عمر؟ فقال عثمان رضي الله عنهم جميعا: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله ما أعلم رجلا سريرته خير من علانيته إلا عمر بن الخطاب. ثم استشار عليا، ثم استشار أكابر الصحابة، وكلهم رأى رأي أبي بكر رضي الله عنه. دخلت عائشة على أبي بكر رضي الله عنهما فوجدته يعاني من شدة الألم والمرض، فأنشدت عنده قول الأول: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: ويحك، هلا قلت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تهيد. ترك أبو بكر رضي الله عنه الدنيا ولم يخلف مالا، إنما خلف عبدا نوبيا يقوم بأمر ولده، أو ناقة كان يستخدمها أحيانا، لم يكن عنده شيء، حتى الكفن رفض أن يكفن بأثياب جديدة، وقال: الحي أولى به، الحي أولى بهذا الجديد. مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. هذه نهاية المطاف إخواني أخواتي مع روائع الصديق رضي الله عنه، وأنا أعرف أن ما قدمته لا يعتبر شيئاً بالنسبة لما قدمه كثير من الفضلاء فيما يتعلق بأبي بكر وغيره من الخلفاء الراشدين. علم الله أنه في أثناء تنقلاتنا من بلد إلى آخر ومن مكان إلى آخر لا نبالي بالتعب ولا بالجهد ولا بالمرض ولا ما نعانيه أحياناً أنا ولا فريق العمل سواء هنا أو في أي مكان آخر، وإنما كنا نلتمس تلك اللذة التي يجدها الإنسان في عمل يقدمه إلى الله عز وجل أولاً، ثم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثانياً، ثم إلى الصحابة رضوان الله عليهم ثالثاً. سأقول شيئاً قد لا يكون معتبراً عند كثير من العاملين في القنوات الفضائية، لكن هذه هي الحقيقة. لما أنجز الإنسان مثل هذا العمل الرائع في نظره بالنسبة له رأى أنه قدم شيئاً كبيراً يستطيع أن يواجه به غداً أبا بكر رضي الله عنه. وإني لأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي أنا وأنت وأنت لقاءنا مع أبي بكر رضي الله عنه، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يجعل أعمارنا وأنفاسنا كلها لله عز وجل. تم الحديث وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته، ما ناح قمري وأورق عود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين أكرم بدين في ربى النبلاء، وطئت خطاه منازل